السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الحديث، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فيقول الحافظ ابن حجر الأسقلاني غفر الله له لشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه بلوغ المرام في باب الوصايا، قال عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم. رواه الدارقطني، أخرجه أحمد والبزار من حديث أبي الدرداء، وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنهم، قال: كلها ضعيفة، لكن يقوى بعضها ببعض، والله أعلم. نعم، هذا الحديث يبين فيه المصطفى عليه الصلاة والسلام بأن الله عز وجل من فضله ورحمته بعباده ولطفه أن تفضل على عبده المؤمن بخصلتين من خصال الخير يكتسب فيهما أجرا وليس له فيهما جهد. إحدى خصلتين هي المذكورة في هذا الحديث، وهي أن الله عز وجل أذن على لسان النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمن بأن يوصي أو يتصدق بثلث ماله عند موته زيادة في حسناته. وهذا الثلث الذي قال في حديث سعد بن أبي وقاص الذي سمعناه الليلة الماضية، لما قال: يا رسول الله، إنني ذو مال وليس لي من يرثني إلا ابنة واحدة، أفتصدق بثلثي مالي، يعني أوصي به وأتصدق به من بعدي؟ قال: لا. قال الشطر، يعني النصف، قال: لا. قال الثلث، قال: الثلث، والثلث كثير. فإذا من فضله عز وجل أن أذن لعبده المؤمن أن يتصدق بثلث ماله فأقل زيادة في حسناته. ولا شك أن كون الإنسان يتصدق ما دام صحيحا شحيحا طيبا معافا من غير تحديد فهو خير وأفضل، لأن من قدم شيء قدم عليه. قدم مالك أمامك تقدم عليه، وكونك أيضا عند الوفاة تتصدق بشيء من مالك كصدقة جارية أو أي عمل من أعمال البر تجعله عليه، فهذا أيضا زيادة خير لك. ولكن كما قال عليه الصلاة والسلام: إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من إن تدعهم أعلة يتكففون الناس. ولذلك ذكر العلماء رحمهم الله أن الإنسان إذا كان عنده مال كثير فإنه يستحب أن يوصي ويتصدق بشيء ينفذ بعد وفاته. أما إذا كان ماله قليل فالأولى أن يدعه لورثته، فهم أولى به وأحق بالمعروف، وإذا صلحت نيته فإنه يؤجر على ذلك. فلا ينبغي الإنسان أن يوصي إلا إذا كان عنده مال كثير. يا أيها الذين آمنوا في قوله تعالى في سورة البقرة: إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. إن ترك خيرا، قالوا خيرا يعني مال كثير، وذهب بعض العلماء إلى تحديد يعني المال الكثير، ولكن الله عز وجل لم يحدد، فما رأيته كثير فهو كثير، تصدق بالثلث فأقل. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لو غض الناس من الثلث إلى الربع لكان أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير. وقال أبو بكر رضي الله عنه: رضيت بما رضي الله لنفسه، فأوصى رضي الله عنه بخمس ماله، لأن الله عز وجل قال: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فأوصى رضي الله عنه بالخمس. فعلى كل حال، خلاصة الكلام أنه إن كان الإنسان عنده مال كثير عند وفاته، وورثته أغنياء لا يرى أن فيهم فقير، فإنه إذا أوصى بالثلث لا بأس، زيادة في حسناته، وهذا قد أذن الله به. وأما إن كان المال قليل أو الورثة فقراء، فلأن يقلل الوصية ويدعه للورثة خير، أو إذا كان المال قليلا جدا فأتركه للورثة، وعليك أن تتصدق ما دمت حي وصحيح ومعافى، كما جاء في الحديث: أفضل الصدقة أن تتصدق ما دمت صحيحا شحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر، ولا تترك يعني تترك الصدقة وتبخل بالمال حتى إذا بلغت الحلقوم قلت: أعطوا فلانا كذا وأعطوا فلانا كذا، وقد صار المال لفلان، يعني أصبح ميراث. فهذا من فضل الله عز وجل. إذا نستفيد بهذا الحديث مشروعية الصدقة أو الوصية بشيء من المال عند الوفاة زيادة في الحسنات. ثاني فضل أو بيان فضل الله على عباده وتكرمه ورحمته بهم، حيث أذن لهم في الصدقة أو الوصية عند الموت بشيء من المال زيادة في الحسنات. ثلاثة: أن الصدقة أو الوصية تكون بالثلث فأقل، ولا تكون لوارث، لا وصية لوارث، فإن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الوديعة. قال عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أودع وديعة فليس عليه ضمان. أخرجه ابن ماجه وإسناده ضعيف. الوديع أمين مؤتمن، ما أودعته مالك إلا وقد وثقت به واعتقدت أمانته، فلو ادعى أن المال قد تلف وقد أحرزه بما يجب إحرازه به، ولم يبدو منه تفريط ولا تساهل، فإن الوديعة أمين، والأمين لا يخون، فإذن لا يضمن. أما لو بدأ أو ظهر لنا أنه مفرط، أنه مقصر في حفظ هذه الأمانة بحيث وضعها في مكان لا يليق بها، فرط فيها وأضاعها، تساهل بشأنها، فإنه يضمن. ولو ادعى أنه ردها عليك، دفعها لك، أو ادعى أنها تلفت فإنه يصدق وقد يستحلف بذلك على ذلك. إذا ادعيت أنت أنه لم يردها عليك وهو قال إني رددتها عليك وأعطيتك إياها دفعتها لك، أو ادعى أنها تلفت من دون تفريط، فإنه إذا حلف على ذلك برئت ذمته ظاهرا وأمره إلى الله. فإذا بيان أن الوديع مؤتمن ولا يجوز تخوينه ولا تضمينه. اثنين أنه إذا لم يتبين تفريطه وتقصيره في حفظها فإنه أمين لا يضمن. نعم. قال رحمه الله تعالى: وباب قسم الصدقات. تقدم في آخر الزكاة وباب قسم الفيء والغنيمة يأتي عقب الجهاد إن شاء الله تعالى. وقال رحمه الله تعالى: كتاب النكاح. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. متفق عليه. النكاح من سنن المرسلين عليهم الصلاة والسلام، وله فوائد، منها غض البصر، كون الإنسان إذا تزوج غالبا يعني إذا كان مؤمن يخاف الله فسيزيد ويحرص أكثر على غض بصره لأن عنده ما يكفيه، علما بأن غض البصر واجب سواء تزوج أو لم يتزوج. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ذلك أزكى لهم أطهر لهم. فمن فوائد الزواج إذن غض البصر وتحصيل الفرج، يعني إفعافه بالحلال عن الحرام. ومن فوائده أيضا كثرة النسل للمسلمين، ولأنه قال عليه الصلاة والسلام: تناكحوا تناسلوا فإني مكافر بكم الرسل أو قال الأمم يوم القيامة. وقد يكون الزواج واجبا وقد يكون مستحبا. فإذا كان الإنسان لا يخاف على نفسه من الوقوع بالحرام وليس عنده مؤن الزواج متيسرة، فإن هذا يكون الزواج في حقه مستحب وليس بواجب، يعني وجوده خير وأفضل. وعلى كل حال من استعفى فأعفه الله ومن استغنى أغناه الله. أما إذا كان يخاف على نفسه من الوقوع بالحرام وهو يجد المال ويستطيع فهذا يجب وجوبا يتزوج. أما إذا كان يخاف على نفسه لكن ليس عنده مال، فإن من العلماء من يرى أنه يقترض ويتزوج والله عز وجل قد تضمن لمثل هذا أن يعينه الله ما دام قصده إعفاف نفسه وإحصان فرجه وكف عن الحرام، فإن الله عز وجل يعين مثل هذا من طلب الزواج لإعفاف نفسه أو عبدا يريد الحرية. وأما الحديث فهو يقول ابن مسعود رضي الله عنهم رضي الله عنه: يا معشر الشباب، يا معشر يعني يا أيها الشباب، ينادي الشباب عموما للأمة وليس فقط الموجودين في زمن عليه الصلاة والسلام، فالخطاب لكل الشباب يا معشر وخص الشباب بذلك لأنهم أحوج إلى الزواج، وعدمه أخطر عليهم من غيرهم. يعني عدم الزواج أخطر على الزواج على الشباب من غيرهم، لأنهم قد تدفعهم نفوسهم الشريرة إذا كان الإنسان يطاوع نفسه وشيطانه، فقد يسعه إلى ما حرم الله. فأرشد عليه الصلاة والسلام إلى الزواج لأن في ذلك الإعفاف والتحصين وصلح المجتمع عموما. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. الباءة مؤن الزواج وتكاليفه، إذا كان عندك استطاعة فهو أولى وأفضل من نوافل العبادة. وقد جاء في الحديث أن الإنسان إذا تزوج امرأة صالحة فقد ضمن نصف دينه، فليتق الله في النصف الآخر. إذن الباءة مؤن الزواج وتكاليفه، فليتزوج. الأمر هنا للوجوب ما دام أنه قادر وهو محتاج إلى الزواج، ولا سيما إذا كان يخاف على نفسه فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن الفرج. هذا هو السبب وهذا التعليل الذي من أجله حث عليه الصلاة والسلام الشباب على الزواج، فإنه يعني زواج أغض للبصر وأحسن للفرج. ومن لم يستطع فعلاجه يقول عليه الصلاة والسلام فعليه بالصوم. ثم ذكر العلة فقال فإنه له وجاء. الصوم يضعف قوة الإنسان، وعلى أثر ذلك تضعف مجاري الشيطان، لأن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم. فإذا صام ضعف الإنسان وضعفت قوته، فضعف كيد الشيطان ومحاولته أن يأتي فيوسوس له ويؤذيه ويتسلط عليه ويحثه على المعصية. فإنه له وجع، يعني شبهه بالوجع، لأن الوجع يضعف عن الزواج أو أسباب الزواج، لأن الوجع هو رض الخصيتين في اللغة، فمعلوم أنه إذا رضت أو قطعت انتهى، ولا يريد زواجا ولا يخطر على باله. فالصوم حيث أنه يضعف مجاري الدم، وعلى أثر ذلك يضعف الشيطان، شبهه عليه الصلاة والسلام بالوجاء الذي يقطع أثر الشهوة. فنستفيد إذن أولا حث الشباب على الزواج إذا استطاع ذلك، ثاني بيان العلة والسبب الذي من أجله حثهم على الزواج، وهو أنه غضر البصر وأحصن الفرج، والحكمة الثالثة كثرة النسل. الثالث من الفوائد أن من لم يستطع الزواج فعلاجه كثرة الصوم، لأنه يضعف القوة ومن ثم تضعف مجال الشيطان من ابن آدم حيث أنه يجري منه مجرى الدم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه وقال: لكني أنا أصلي وأنام وأصوم وأفطر وتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. متفق عليه. هذا الحديث له سبب، وهو أن أناسا رجالا من أصحاب المصطفى عليه الصلاة والسلام بحرصهم على أن يبلغوا الغاية والقمة في العبادة وأن يصلوا إلى ما يرضي الله وأن يصلوا إلى الدرجات العالية، حرصا منهم على ذلك أرسلوا إلى بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألونها عن عمله في السر، يعني العمل العبادة التي ما يرونها في البيت ماذا يفعل. فلما أخبرتهم كأنهم تقالوها، النبي عليه الصلاة والسلام أتقى الناس وأحرصهم على ما يرضي الله، ولكنه يعمل بقدر ما يستطيع، وربما ترك بعض العمل حتى لا يشق على أمته وهو يريد هذا العمل، قد يترك العمل وهو يريده مخافة أن يفرض على أمته فيشق عليه. فكان صلى الله عليه وسلم متوسط مع كمال تقواه عليه الصلاة والسلام، كما ذكروا عنه قالوا: لا تكاد أن تراه، أن تريد أن تراه صائم إلا رأيته صائم، ولا تكاد تراه تريد أن تراه مفطر إلا رأيته مفطر، يعني ما هناك شيء أيام محددة دائمة يلازمها بالصوم أو بالإفطار، لكنه مثل ما أخبر عليه الصلاة والسلام أصوم وأفطر بدون تحديد. كان يتهجد في الليل ويطيل ذلك، ولكن لا رهبانية في الإسلام، رهبانية الانقطاع بباب تماما والتبتل وترك الدنيا كاملة. فالإسلام وسط بين تفريط اليهود وانقطاعهم إلى الدنيا وبين إفراط النصارى. الأولون منهم كانوا عندهم الرهبانية وهو الانقطاع للعبادة والتبتل، حتى الزواج يتركونه زعما منهم أنهم يريدون التفرغ للعبادة. فلما أخبرتهم إذن بعمله صلى الله عليه وسلم كأنهم تقالوها وقالوا: نحن لسنا مثل الرسول عليه الصلاة والسلام، أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يعني ومضمونة له الجنة معصوم. فقال أحدهم: أما أنا فلا أنام على فراش، يعني سينقطع للعبادة كل الليل. وأما الآخر قال: أما أنا فلا أتزوج النساء، يعني إذا تزوج ينشغل عن بعض العبادة. وأما الثالث قام: أما أنا فسأصوم ولا أفطر. وفي بعض الروايات قال أحدهم: أما أنا فلا أكل اللحم، يعني يريد أن يقتصر على خشونة العيش ويترك التنعم و أكله من ما يدعو إلى الترف. فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام وكان صلى الله عليه وسلم من سنته وهديه أنه إذا سمع شيئا من أحد أو عن أحد ما كان يشنع به أو يجرح شعوره أو يسبه على المنبر، ولو كان أمره غير مشروع لكنه كان صلى الله عليه وسلم يقوم فيخطب يحمد الله ويثني عليه ثم يقول ما بال أقوام أو ما بال رجال يفعلون كذا أو يقولون كذا، فهم المعنيون عرفوا وغيرهم اتعظ. هذه سنته عليه الصلاة والسلام، ما كان يسب أحد على المنبر أو يذكر اسمه أو نحو ذلك، حتى المنافقين ما كان يعني يسميهم بأسمائهم، يا معشر من أسلم بلسانه ولم يصل إلى الإيمان إلى قلبه لا تؤذي المسلمين، ما قال يا فلان ويا فلان ويا فلان، حمد الله وأثنى عليه ثم قال صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يقولون كذا وكذا للأشياء التي قالوها، أن أحدهم قال لا تزوج النساء والثاني قال لا أنام على فراش والثالث قال أنا أصوم ولا أفطر، أما إني لأصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. توسط، لا إفراط ولا تفريط، لا ينقطع الإنسان انقطاع النصارى فلا رهبانية في الإسلام، ولا يفرط تفريط اليهود والتاركين للعبادة تركا كامل. التوسط في الأمور خير. فإذا في هذا الحديث تبين أن الزواج أفضل من التبتل والانقطاع للعبادة، التبتل هو ترك الزواج. وقد ورد أن عثمان بن مضعور رضي الله عنه سأذن النبي صلى الله عليه وسلم بالتبتل، قال الصحابة رضي الله عنهم الذين ظاهر الله أعلم أنهم الذين لم يتزوجوا قالوا لو أذن له لاختصينا، لو أذن لعثمان بن مضعون بالتبتل اختصينا لأن ما نستطيع أن نترك الزواج كذا. إذن هذا الحديث فيه أولا الحث على الزواج وأنه سنة لما فيه من الفوائد المذكورة في الحديث السابق، والثاني مشروعية التوسط في الأمور حتى في العبادة، حتى لا يشق الإنسان على نفسه، فربما يشق في البداية على نفسه ويشد عليها ثم يمل ويترك. ولذلك لما رأى حبلا ممدودا في المسجد قال ما هذا، يعني بين السواري، قالوا هذا لفلانة، قالوا زينب إنها تقوم تصلي فإذا تعبت تمسكت به، يعني من طول القيام، قال حلوه، يصلي أحدكم ما يستطيع فإذا عجز فلينم أو فليترك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فلا ينبغي الإنسان أن يشق على نفسه ربما يشق ويشد ثم بالتالي يترك يمل يترك. سددوا وقاربوا اعملوا وسددوا وقاربوا فإن الله لا يمل حتى تملوا. لا إفراط ولا تفريط. إذن المشروع هو أن يأخذ الإنسان بهديه صلى الله عليه وسلم والتوسط في الأمور، فإنه خير من الإفراط والتفريط. الإفراط الزيادة والتفريط النقص والتقصير. ومن الفوائد هديه صلى الله عليه وسلم في توجيه الأمة إذا انتقد على أحد بشيء دون أن يجرح شعوره أو يؤذيه، حيث أنه يعرض ويقول ما بال أقوام ما بال رجال يقولون أو يفعلون كذا وكذا. ومن الفوائد افتتاح خطبته عليه الصلاة والسلام دائما بالحمد لله والثناء عليه، ومبادرته إلى الخطبة إذا سمع عن أحد شيئا، يعني لا يقتصر على الخطبة في يوم الجمعة فقط، لا، كل ما سمع عن أمته أو أراد أن ينبه على أمر مهم جمعهم وخطب بهم أو بعد الصلوات، لأنه داعي ومرسل للأمة من أجل أن يوجههم يأمرهم وينهاهم. فهذه سنته عليه الصلاة والسلام في توجيه الأمة وتعليمه، وكان يفتتح دائما خطبته بالحمد لله والثناء عليه وقول أما بعد، مثل ما بين لما أن عائشة اشترت بريرة واشترط أهل البريرة على أن يكون الولاء لهم، وعائشة هي التي تعتقها، قال عليه الصلاة والسلام اشتريها واشتريط لهم الولاء فإن الولاء لمن اعتق، يعني شرطهم باطل. فلما اشترتها واعتقتها خطب عليه الصلاة والسلام وقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليس في كتاب الله، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. قضاء الله حق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن اعتق. وهكذا دائما عليه الصلاة والسلام إذا أهمه أمر أو سمع بشيء سارع وبادر إلى التوجيه عن طريق الخطبة دون أن يؤذي أحدا عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى وعنه رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالباءة وينهى عن التبتل نهيا شديدا ويقول تزوجوا الودود الولود فإني مكافر بكم الأنبياء يوم القيامة. رواه أحمد وصححه ابن حبان ولو شاهد عند أبي داود والنسائي ابن حبان أيضا من حديث معقل بن يسار. نعم. كان يأمرنا بالباءة. الباءة يعني المهنة، المراد بالباءة الزواج والحث عليه، وينهانا عن التبتل وهو الانقطاع عن الزواج لما ينبني على الزواج من المصالح وما ينبني على التبتل من المضار. ثم أيضا بين عليه الصلاة والسلام أنه لا ينبغي الإنسان أن يتزوج أي امرأة، بل يحرص على أن يتزوج امرأة ودودا ولودا، يعني حسب ما يظهر وما يعرف عن أهل بيتها ونسائها وإلا فالعلم عند الله. المودة والرحمة الله الذي ينزلها. لكن في الغالب أن أهل البيوت مشهورين مثلا بصلاح نساءهم ومودة وحرص على مصالح الزوج، وأيضا معروفات من كثرة النسل والحمل والولادة. في بعض البيوت مشهورة بهذا، ما يوجد فيهم عقم مثلا، ولذلك رغبهم بالزواج وحثهم عليه وحذرهم من التبتل، ثم بين السبب أيضا وقال إني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة. فكثرة النسل لمن يحسن التربية وأنه سيتحمل هذه الأمانة خير من عدمه. لأن المقصود من النسل هو النسل الصالح، أما غثاء كغثاء السيل هذا لا ينفع، وليس فيه فخر. إني مباح بكم المرسلين أو الأنبياء يوم القيامة، لأن الأنبياء يوم القيامة يتباهون أيهم أكثرهم واردة على حوضها، كل نبي حوض ترده أمته عليه، وإنهم يتباهون أيهم أكثرهم واردة، ما يرد عليه إلا المؤمن. بل إنه أخبر عليه الصلاة والسلام أن حوضه أكبر الأحواض وأعظمها وأفضلها وأكملها، وأنه أكثرهم واردة، وأن أناسا يردون على حوضه ويطردون لا يشربون، وهذا أشد والعياذ بالله. لماذا؟ لأنهم تركوا دينهم، تسموا أنهم مسلمين لكنهم تركوا. لذلك يقول أمتي أمتي، أو يقول أصحابي أصحابي، فيقال إنهم قد غيروا في دين، إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك. إنهم أحدثوا، إنهم ما زالوا مرتدين منذ أن فارقتهم. يعني أناس قد ارتدوا، فيقول سحقا سحقا، يعني بعدا لبعدا لمن غير في دين الله وبدل. فالمقصود أنه عليه الصلاة والسلام لا يباهي إلا بالنسل الصالح الذي يحيا مسلم ويموت مسلم. فلذلك ينبغي للإنسان أن يتخير بقدر المستطاع المرأة الصالحة الودود الولود. وفي الحديث تخيروا للطفكم فإن العرق دساس، يعني له تأثير. الوراثة في النجابة وفي التقى وفي الصلاح وفي محاسن الأخلاق، في الشجاعة، في الكرم. إذا تزوج قالوا هذا ولد فلان، قالوا من أخواله؟ فإذا ذكروا أنهم آل فلان قالوا نعم الرجال. أو أحيانا يصير بالعكس، تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس، يعني يجذب بإذن الله ويكون تأثير. وقال لأهل المرأة، يعني توجيه لكل إنسان عنده فتاة، من جاءكم ترون دينه وأمانته أو قال خلقه فزوجوه. لا عبرة في المنصب، في المال، في الحسب، في النسب، الطول والعرض أو الوظيفة أو الشخصية، لا عبرة. كما أيضا أنه وجه الأمر للرجل، قال تنكح المرأة لأربع، يعني هي التي تعتبر عند الناس، مالها وجمالها وحسبها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يدك. الجمال قد يكون خداع، ولا يستفيد منه، وقد تكون سبب في اغترارها وغرورها فتتعاظم على زوجها وتشقيه وتؤذيه، تحتقره سبب جمالها، وهو خطبها مغترا بجمالها. وفي الحديث إياكم وخضراء الدمن، فإنها المرأة الجميلة أو الحسنى تظهر تنبت في بيت السوء، جميلة ظاهرة لكن باطنة خبيثة. إذن الجمال الظاهري لا ينبغي الإنسان أن ينخدع به أو ينظر إليه لأول يعني أول وهلة. لا شك أنه كونه يختار الجمال شيء مطلوب، ولكن إذا تعارض الجمال والدين فإنه يقدم الدين. فالمؤمن مأمور إذا أن يختار الودود الولود ويحرص على ذات الدين كما في الحديث الآخر. فإذا حرص أهل البنت على الزوج الذي أوصاهم به الرسول عليه الصلاة والسلام، من جاءكم دين ترضون دينه أمانة فزوجه، وحرص الزوج على وصية النبي عليه الصلاة والسلام بقوله اظفر بذات الدين، هذا هو الأساس للبيت. رجل صالح وامرأة صالحة جمعهم الله، فالغالب إن شاء الله أن أولادهم يكونون مثلهم، صلاح الآباء بإذن الله يدرك البنين، هذا في الغالب، مع أنه كل مولود يولد على الفطرة. إذا ما عليك إلا التوجيه. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نار. فإذا حرصنا على زوج صالح وزوجة صالحة أسسنا بإذن الله أسرة صالحة. فهذا هو المقصود من الزواج، وهذا هو الغبطة من الأولاد، أن يكونوا صالحين يباهي بهم فعلا الرسول عليه الصلاة والسلام ويفرح بهم ويكون فخرا له بكثرة أمته. أما غثاء كغثاء السيل ما ينفعون، ألا لا ينفع لا في الرخاء ولا في الشدة، لا دين ولا دنيا. فعلى الجميع أن يحرصوا على ذلك، لا ننظر إلى المنصب أو الجمال أو الحسب والنسب أو المال. علينا أن نأخذ بوصيته عليه الصلاة والسلام، فإن الصلاح في ذلك مضمون بإذن الله. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه. ما بقية السبعة؟ اظفر بذات الدين يحرص عليها، يعني لا تفوتك، وتربت يداك يعني التصقت بالتراب، وهذه كلمة يقولها العرب لا يريدون معناها الصحيح، ولكن مما جرى على ألسنتهم للحث على فعل الشيء أو تركه، مثل قولهم فركلتك أمك يا معاذ، أيوة مثل لا أم لك لا أبا لك إلى آخره. ونسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفعنا الله ما قلتم. يقول السائل: وجد حاج وهو بمنى 100 ريال، ثم سأل ماذا يصنع، فدل على أن يعطيها الأمانات، ثم بحث ولم يجد صندوق الأمانات، فشار عليه البعض الآخر بالتصدق بها فتصدق بها، ثم هو الآن رجع إلى بلده فرنسا، فهل عليه شيء وماذا يصنع؟ ما دام تصدق بها فالغالب أن مثل هذه وفي زمن الحج أنه لا يوجد صاحبها، ما لم يكن حوله ناس الواجب أنه الحين ما وجدها ينادي هل سقطت لأحد معين من الموجودين. فإذا لم يجد فالغالب أنه لا يوجد لها أحد مثل هذه، ف فقد برئت إن شاء الله ذمته ما دام تصدق بها. يقول السائل أن والدهم وأن والدهم أعطى اثنين من الإخوة أرضا في حياته وبعد وفاته طالبون الإخوة الباقين بالرضا عن ذلك، فماذا عليهم؟ يطالبون إخوتهم الآخرين بالرضا، يعني المعطين يطالبون الآخرين أن يرضوا ويسمحوا لأبيهم. على كل حال المسألة ظاهر لي أن فيها خلاف، هل تنفذ هذه العطية وهل أو يستشار ويطلب رضا الآخرين أم لا حتى تبرأ ذمة الوالد ويسلم من العذاب، أو أنهم يتركون وأمره إلى الله. الأولاد إذا كانوا فيهم خير وناس بارين بأبيهم ويحبون الخير له، فالأولى أنهم يسمحون لأبيهم يسمحون بهذه العطية ويعفون عن ما فعله أبوهم من التصرف. وإذا رأى الآخرون أن أخوانهم لم يرضوا وما طابت نفوسهم، الأولى هم أيضا أن تطيب نفوسهم ويعيدونها إلى بقية التركة ويأخذون نصيبهم منها من الميراث ليسلم أبوهم من الإثم الذي قد يترتب عليه تعذيبا، لأن في ذلك جور وظلم. فهذا هو الأحسن والله أعلم. إذا ما طابت نفوس الآخرين فالواجب أن المعطين يردونها. يقول السائل هل صحيح أن شيخ الإسلام لم يتزوج طوال عمره؟ وإن كان صحيحا فما سبب ذلك؟ الذي المشهور أنه لم يتزوج رحمه الله، مع أنه يقول أنه زواج طيب ونحبه لو قدرنا عليه، لأنه كان مشغول بنشر العلم والتعليم والجهاد في سبيل الله بقلمه وسلاحه ولسانه، وأيضا الظاهر أنه ما عاش طويلا، الظاهر من 60 فأقل، وكان كل حياته رحمه الله بالتعلم والتعليم والنشر والتعليف. لو جمعت مؤلفاته كان الإنسان يعجب كيف استطاع أن يؤلف هذه الكتب مع جلوسه للتعليم والفتوى، ومع أنه سجن أيضا في بعض السنين حتى مات بالسجن رحمه الله. المهم من المشهور أنه ما تزوج، والسبب هو هذا اشتغاله بالعلم والتعليم، انقطع للعبادة انقطع للعلم. يقول السائل رجل أقسم بالله على زوجته ألا تذهب إلى مكان معين ولكن اقتضت الحاجة بالذهاب إلى هذا المكان، فماذا عليه؟ إذا كان أقسم بالله فعليه أن يكفر كفارة يمين، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. هذه 3 مخير بينها، إما أن تطعم 10 مساكين لكل مسكين نصف صاع من الطعام من الرز أو من التمر، وقال والبر يكفي ربع صاع، وإما أن تكسو المساكين كسوة تكفيهم في صلاتهم 10. أما العتق فربما أنه الآن متعذر، فإن لم تجد ولا تستطيع لا الكسوة ولا الإطعام فإنك تصوم 3 أيام إذا لم تستطع، لأنه قال عز وجل فمن لم يجد فصيام 3 أيام 5 دقائق مثل كثير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.